ناس في حالة الختان للذكور. لا بأس الختان، لا بأس تمة من عمل الله يا الوليمة حط على الأخير على بيعتين، لا بأس يدعو إليها من أحب الإخوان سنة. نعم هذا إذا كان في العقيقة اليوم السابع أو تأخر جعلها في أيام بعد ذلك سنة عن الرجل ذبيحتان عن الذكر وأن أنثى واحدة. أما مجرد الختان إذا مع التسمية ولا مع شيء في مجرد الختان فهذا لا بأس من باب أيضا الاجتماع العادي. ما في حال ختان يوزعون الحلوى ويوزعون مش عارف إيش. تمام يوزعون الحلوى لما يصير ختان في الدول المجاورة. ما أعلم يعني شيء، أو ما أعلم شيء، أما كون يجعل طعام الختان لمن يختنه أو لمن أو لأهل البيت فرحا بختان فيما بينهم ما أعلم شيء. كان هذا من قديم معروف الختان، قديمة الختان معروف من الولاية المباحة المعروفة. طب بالنسبة للختان الفلاني أما يفعلوه على طريقة خاصة يفعلها النصارى ما يجوز. لكن الطريقة التي يفعلونها طريقة يعتادها اليهود أو النصارى أو كفار آخرون لا لا يشبهوا به. يكون طريقة الختان عند المسلمين غير طريقة الولاية، تكون طريقة مختصة كريمة لا تشبه بأولئك. ختان الفتاة أيضا في بعض البلاد الإسلامية لا سنة. إذا كان يعرف ذلك طيب.